القاهرة تقدم أقر وأعتذر فاطمة عمر. أقر أنا الموقع عدناه بأنني سأعتذر عن ما أواجه به من أخطاء في هذا البرنامج حال ثبوتها. التوقيع طارق العوزي المحامي. اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص. كلام حضرتك الموجه إلى إحدى الشخصيات العامة في المجال الرياضي نشرته جريدة الأسبوع نقلا عن صفحة حضرتك على فيسبوك في 21/10/22. ألا تقر بأنها كلمات غير مناسبة حتى وإن كان الخلاف حادا؟ لا لا أقر، بالعكس أنا كنت يعني دمس الخلق جدا في الرد عليه، خصوصا دي مش أول معركة بيني وبينه. يعني هناك فترة من الفترات تم التصالح بينكم. هو ما كانش تصالح، هو كان إعلان حالة الله حرب ولا سلم. الأستاذ طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي بحسب ما نشر على موقع مصراوي الجمعة 16/12/2019 جاء على لسان حضرتك في توصيف أداء أعضاء اللجنة قبل انضمامك إليها انتقادات كثيرة. هناك 3 أعضاء في اللجنة الحالية من اللجنة السابقة، ألا يجعل ذلك حضرتك تقر بأنك أخطأت في تقييم أداء أعضاء اللجنة السابقة وتعتذر لهم؟ أخطأت بالتأكيد في تقييمها، تقييمي للموضوع وفق المعطيات اللي كان عندي ما كانش صحيح. لما بعد كده بقيت موجود فبقى عندي المام بأن هي دي قدراتهم، وبالتالي أخطأت في تقييم، طبعا بعتذر لهم. الأستاذ طارق العوضي المحامي بالنقض مدير مركز دعم دولة القانون عضو لجنة العفو الرئاسي، وفقا لما نشر في 12/2016 في حوار مع حضرتك قلت لا أتوقع من البرلمان أي خطوة إيجابية لأنه يوافق على أي قانون يأتي له من الحكومة. ألا تقر بأنك كنت مبالغا وقتها ويجب أن تعتذر لهؤلاء النواب؟ لا لم أكن مبالغا ولن أعتذر، وما زلت مصر على موقفي. في نفس العام تقدم 116 عضوا من أعضاء البرلمان ببلاغ للنائب العام متهمين حضرتك بالإساءة إليهم والتشكيك في وطنيتهم، ألا تقر أن منح أو منع صك الوطنية ليس من اختصاص الأفراد؟ بالتأكيد. ألا يجب أن تعتذر لهم هنا؟ لا، وجهة نظري وقتها. وفقا لما نشر في بوابة دار المعارف الإخبارية 21/5/22 المعارضة هي الضمان الوحيد لنجاح الحوار الوطني، ده كلام حضرتك، أين مقعدك بالنسبة للسلطة، يسارا أم يمينا؟ أنا على يسار السلطة وسأظل دائما على يسار السلطة. في من تتمثل المعارضة من وجهة نظرك؟ للأسف الشديد نحن في مصر نفتقد إلى تمثيل حقيقي للمعارضة المصرية. إذا كنا نفتقد إلى تمثيل حقيقي للمعارضة المصرية، ألا تقر بأن تحميل حضرتك المعارضة ضمان حماية الحوار الوطني أمر غير منصف وموجب للاعتذار؟ لا، هقول لك ليه. الدولة دعت إلى حوار وطني، أنا كمعارض أسعى إلى إنجاح هذا الحوار، يعني هذا التصريح الهدف منه حثها على الاستمرار في الحوار والسعي إلى إنجاحه بأي طريقة. عشان يعني تحثت المعارضة يبقى حملتها المسؤولية برضه يا أستاذنا. ما طبعا كلنا مسؤولين، مسؤولية إنجاح الحوار الوطني ده مسؤولية الشعب المصري كله. يبقى مش المعارضة بس؟ بالتأكيد مش المعارضة بس. يبقى تعتذر. لا لا لا لا، لأن المعارضة هي الكيانات المنظمة. بحسب ما نشر في القاهرة 24/12/5/22 أن حضرتك كنت تتولى الدفاع عن العديد من النشطاء السياسيين وبعض القضايا كنت تترافع فيها بشكل مجاني، وأنك اعتذرت عن تولي مثل هذه القضايا عقب اختيارك بلجنة العفو الرئيسي، ألا تقر بأن الاعتذار عن الدفاع عن هؤلاء يوجب الاعتذار أنا موجود في لجنة العفو الرئاسي. الناحية التانية أنا طارق العوضي المحامي، وبالتالي أنا بقى عندي مشكلة إن أنا الموكل اللي هيجي لي بعد اختياري في لجنة العفو هو مش جاي لي طارق العوضي المحامي، هو جاي لي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي. طب ممكن حضرتك تقوم بالترافع عن هؤلاء مجانا؟ مجانا دي بيبقى ليها حالات، بس ده التزام قدام ربنا وقدام ضميري ومنعا من إن أنا أدخل على ولادي قرش حرام. الأستاذ طارق العوضي المحامي بالنقد، مدير مركز دعم دولة القانون، عضو لجنة العفو الرئاسي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في هذه الدقائق، وكل سنة حضرتك طيب. كل سنة حضرتك طيبة وكل السادة المستمعين طيبين، وشكرا للبرنامج العام والإذاعة المصرية، أنت مذيعة شاطرة وبجد وعارفة تديري حوار رغم أني ما كنتش عارف الأسئلة، كان نفسي أعرفها من الأول وأنت رفضتي، بس فعلا ميرسي جدا ليك. شكرا. كنتم مع أقر وأعتذر فاطمة عمر.